بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط السابع من نفحات العادلية ومقتطفات من الحفلة التي أقيمت ليلة عيد الفطر السعيد سنة 84,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دخلوا بالنور من خلف الفداء والجلى المحبوب يزهو أعجبا دخلوا بالنور من خلف الخباء والجلال محبوب يزهو عجبا كالوجه الذي سجد القصر له واقتربا يوم الواسر أو صباح منه الخير أم للنوس باء Thank you. Oh, أعطاني وأتاني لائم يرتدي عزلا وإني صائم عن سواكم وهواكم قائم مغرم صب محب هائم هجر الصبر ودمعا سفحا ما بدا من هجركم لو ينتهي أنا والله سوى لا أشتهي ما أبدا من هجركم لو ينتهي أنا والله سوى لا أشتهي إن وجدتم مهجة ذابت فهي كم ليال زقتها لهجره ترك الود فؤادي شبحا إن بدا الحب ليلا صيفه غشيا القلب ابتهاجا خلفه ارحموه ووصل هاج وفوه ما رأى غير الهوى يألفه إن وصلتم فحياتي فرحا وحط فيه والصابر عن الكسبان الطيب كل صحبي هل لنشر الاجر الطيب أيها الصابر عن كسبان الطيب قل لصحبي من لنشر الهجر الطيب وأسباب حديثي عندهم أن يجدني بهم يا ذاك أيب وإذا ما جئت سل عن قصده ثم سل عن ما جرى من مطلقي فلترى الصبر من بعد النوى نقض عهدي وكان صاحبك أتجنب ذي رباشا بالغوضاء لا تكن تسري فأمري من يدي أتجنب ذي رباشا بالغوضاء لا تكن تسري فأمري من يدي ليس تصوير الهوى تحصيره بل لماذا ذاكوا به قالوا هوي ليس تصوير الهوى تحصيره بل لماذا ذاكوا به قالوا هوي يا صيحاتي بأيام الهوى يا صيحاتي بأيام الهوى وأعز الناس عندي ولدي مات صبري فلكم طول البقاء مات صبري فلكم طول البقاء وغراني بطويل الشوق حي أنتم أبنيتم لي كرما أنتم أبنيتموني كرما فالجفا بعد الوفا هذا لي أنتم أبنيتموني كرما فالجفا بعد الوفا هذا لأي ونأيتم والهوى ذاك الهوى لم يلاقا بالنوى يوما بلي أنتم أبنيتموني كرما بل جفا بعد الوفا هذا لأي ونأيتم والهوى ذاك الهوى لم يرى قلب النوى يوما بلي ورأيتم والهوى ذاك الهوى لم يرع قلب النوى يوما بليل إن وصلتم أو قطعتم أنتم غاية الداء بقلبي والدوي. إن وصلتم أو قطعتم أنتم قلبي أصلي أينما وجهت وجهي أنتم أينما وجهت وجهي أنتم وكذا ذكراكم في مسمعي. أينما وجهت وجهي أنتم أينما وجهت وجهي أنتم وكذا ذكراكم في مسمعي. اللهم صل وسلم وبارك على أبا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشرب شرابا Oh, يجذب يجذب قلبي فارحموني بالأرقى وقيود الحب في دين الهوى والذي يوما بحب ألقى تقطعت بوجهي إرادة قدمي عن نهجكم ما زالك وذراعي لو بسيف قطعت كفوا بعد سوى ما ترك لو تقطعت بوجدي إماما Thank you. Oh, Thank you. أعطاهم الله الأمان من دخول نار جهنم لا يدخلونها، هناك أشخاص أعطاهم الأمان بأن لا يعذبهم، هناك أشخاص أعطاهم الأمان بأن يغفر لهم، هناك أشخاص أعطاهم الأمان بأن يدخلهم الجنة، هناك أشخاص أعطاهم الأمان من السلب بعد العطاء، هناك أشخاص أعطاهم الأمان وأكرمهم بمشاهدته. وهكذا ترى نتيجتك يا أيها الإنسان في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنفس الخبيثة والنفس الأمارة بالسوء لا تحب إلا أن تعيش في قاذورات المعاصي، وروحك لا تحب إلا أن تعيش في حضرات القدس في طاعة الله. لذلك لما تدخل لطاعة الله في مثل هذه المجالس ترى نفسك الخبيثة تكره هذه المجالس، ولكن ينبغي لك أن تخالفها كما تخالفها عندما تريد أن تتناول دواء فيه شفاء لجسمك. أليس تخالفها حتى تتناول هذا الدواء؟ وكذلك هذا الدواء الذي سبب لعلاج قلبك من أمراض المعاصي لا بد لك من مخالفة. نعم، فالطاعات التي أمرنا الله بها ليس أعمالا شكلية، طاعة الصلاة، طاعة الصوم، طاعة ذكر الله ليس أعمالا شكلية وحركات رياضية، لا، وليس الغاية من الذكر كمان كذلك أن تلوك إنسانك هكذا وتحركه من الأعلى إلى الأدنى وتظن أنك تذكر. لا يا أخي، لا تفهم هذا باعتبار أنك لا تزال لابسا ثوب المعصية متلصق بأقدار المعاصي، لا تستطيع أن تفهم هذا، ولا يفهم إلا إذا انسلخ من هذا الثوب القذر. لأنك لما تذكر الله معناه أنك تدخل حضرة الله، تدخل حضرة ملك الملوك. وكما نحن إذا ما كان أحدنا لابسا ثياب رزته أو ثياب نومه أو ثياب عمله لا يستطيع أن يقابل الشخصيات المحترمة، فمن باب أولى وأولى كذلك عندما تلبس ثوب الأوساخ وتصر على ذلك عندما تدخل في هذا المجلس أو مثله من المجالس الطاعة لا تفهم عنه شيئا إلا أن تفهم أن أشخاصا يتحركون هكذا، ولكنك لو تبت ورجعت إلى الله لا بد وأن الله سبحانه وتعالى يدخلك إلى حضرته فيكرمك بلذائذ ونفحات لا تعد ولا تحصى. لذلك على الإنسان عندما يدخل في مثل هذا المجالس يطلب من الله الذل والانكساء أن يعفو عنه وأن يغفر له، ويشكر الله على ذلك لأنه وفقه بدخول هذه المجالس بعد أن كان يعلس مجالس المعاصي والسيئات، بعد أن كان يعلس مجالس السينما والزارات، وإذا به يدخل إلى رياض الجنة. إذا مرستم برياض الجنة فارتعوا، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وعلى كل إذا نويت نية صادقة وأخلصت لله وتبت إلى الله لا بد وأن الله يلحقك بالتائبين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إذا على الإنسان أن لا يقف عند الأشباح، لا يقف عند القشور، لا يقف عند الأشتال. لذلك كالرجل الغريب، كالرجل المستشرق يدخل إلى هذا المسجد وينظر إلى ناحية الآثار، هذا مسجد كبير فيه آثار قديمة، هكذا يفهم كأنه يدخل إلى متحف ريش. كذلك وأما المؤمن يدخل إلى هذا البيت، هذا بيت الله، هذا بيت ملك الملوك. عندئذ المؤمن لما يدخله يرفع رأسه عزيزا بالله ذليلا لله، هذا شأن المؤمن. إذا أن المؤمن لا يقف عند الأشكال. لذلك هؤلاء بعض العوام لما يذهبون الى المدينة المنورة على صاحبها بلصات التكليم، هؤلاء من فتحت قلوبهم؟ لا تزال محجوبة ولا تزال منوتة، واذا بهم لما يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون وينظرون ويفتشون على الجدران ويقرؤون السطور على الحيطان وعلى الجدران. هذا مفهومهم، هذه مراتبهم. واما اهل القلوب يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه ويقولون السلام عليك يا رسول الله، واذا بهم قلوبهم شفافه، قلوبهم ثقيله تقرب البعيد، واذا بهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه كما كثير من الاولياء والصالحين راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل الحجاج واحدا واحدا ويرد عليهم السلام واحدا بعد الواحد. هذا قلبه مسكون، هذا قلبه نظيف، هذا قلبه ما تلوث بالمعاصي والاقدار. لذلك وقف هكذا محترما عند الاحترام عند الادب، لا يصيح ولا يفعل كما يفعل هؤلاء العوام، بل يقف بعيدا هكذا ويغمض عينيه ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقف بعض المحجين خارج المسجد قال والله يا رسول الله انا مذنب، انا لا ادخل مسجدك الا والا تأذن لي شفهيا. غمض هكذا عينيه وقال لا ادخل مسجدك، اذا اذنت لي وسمعت جواب باذني ادخل. واذا غمض عينيه راى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفضل. هؤلاء اهل القلوب اهل اللب. واما اهل الحشور لا يعيشون الا على الجياش، هؤلاء مثال الغراب يلحق الجياش يلحق الفطير. واما النحله هذه مهمتها تقتطف الازهار فتجني العسل الذي فيه شفاء للناس، هذه تختلف الهمم وكذلك الاشخاص تختلف. لذلك يا اخي لا تسال ان الاسلام وان دين الاسلام عباره عن عبادات شكليه، تقف هكذا تنظر الى الذاكرين هكذا يتحركون، او تنظر الى المصلين فالرجل المستشرق يدخل مثلا الى بيت الله الى المسجد ويرى الناس هكذا يركعون يسجدون لا يعرفوا ما السر في ذلك. لذلك يا عليك ان تنتبه، وهذه اخر ليله من شهرنا المبارك من شهر رمضان المبارك، هذه اخر ليله علينا ان نوجع هذه الليله ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا بالخير والنصر والفرج والقرب والقبول والرضا والمغفره والعفو والصفح من فضل الله. وكل واحد يتذكر ويفكر، يا ترى هل يبقى الى عام قادم؟ هل يبقى الى عام اتي؟ وان تمر عليه مثل هذه الليله ويكون من الاحياء، ام يطويه الزمان ويموت ويكون تحت الثرى فلا ينشر، وهكذا يندرس قبره وينمح اسمه ولا ينشر بين الاحياء. فكر وتدبر في عمرك، وهذا في الحقيقة أعظم ربح إذا ما فكرت في هذا. وأما إذا لم تفكر في هذه الناحية يذهب مرتفدا ويضيع وأنت لا تشعر، وأعظم خسارة هي خسارة الأمر. كل شيء يعوض وكل مصيبة مالية تعوض إلا الأمر فلا يعوض. ذهب الشباب فما له من عودة، واتى المشيب فاين منهم المهربون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هربك، وفراغك قبل شغل، وغناك قبل فقر، وحياتك قبل موت، وصحتك قبل تقلب. هذه خمس فوائد خمس نعم لا يمكن ان تتعوض. لذلك على الانسان ان يكون حريصا على عمره حريصا على اصحابه. عليك ان تنتقي الاصحاب كما تنتقي الطعام، كما ان احدنا اذا ما شكك في طعام هل ياكل منه؟ لا ياكل. او رايت شخصا ممرضا مرضا ساري كالسل او غيره وشرب من كاس، هل تشرب من هذا الكاس؟ اذا اكل اكله طيبه هذا المريض هل تاكل منها؟ الله كيف به عليك أنت تجالس المرضى وتأكلهم وتصاحبهم، فإذا عالجت قلبك من هذه الأمراض لا، فإذا ما عالجت قلبك في الدنيا لا بد أن يعالج في نار جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا. فإذا نار جهنم مستشفى للمرضى، فإذا ما تاب في الدنيا لا بد أن يدخل هذا المستشفى، فإذا تاب عن دينهم يدخل الجنة ويقال له سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يقبلنا جميعا وأن يتوب علينا وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا فوق النصوح يا ارحم الراحمين. اللهم انا اعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا اللهم ارحمنا حياتكم حنوا علي بحياتكم يا بواد منحنى القديم إني على العهد القديم. بلطيف شخص من جمالك قال من بحبوحة النور الصميم بكوا ولا برفيق رمز للقلوب نسجته ضمن القلوب فصار معمور البلا بسحاب دمع في الظلام صببته فوق الخدود من الدماء ملونا بالزاهدين الخاشعين تلهفا بالزائدين الحائرين تمكنا بالزاهدين القاشعين تلهفا بالزائبين الحائرين تمكنا داوي العلي داوي العلي داوي العلي داوي العلي تفضلا وتكرما واشف الغليل واشف الغليل ترحما وتحننا وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل وسلم Thank you. واجب